سلسلة قضايا تطبيقية. الحلقة الأولى. التمييز بين القبض والاستيقاف. قضايا تطبيقية، باكورة عمل لاستعراض القانون من خلال سرد قضية وفهم مؤداها القانوني، ووسيلة تثقيفية للتعرف على المبادئ القانونية من خلال استعراض الوقائع وتحليلها. يستعرضها لكم مصطفى عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء مرور الدورية الليلية بالشارع، شاهدت الدورية أحد الأشخاص يسير في الطريق ويتلفت يمينا ويسارا، وما أن شاهد القوة مقبلة عليه حتى شرع في الهرب، فأمسك به أحد رجال الشرطة وقام بتفتيشه، فعثر معه على مسدس بدون ترخيص، فاصطحبه بعد ذلك إلى ضابط الشرطة الذي أمر بالقبض عليه وأحاله إلى النيابة العامة. تتعلق هذه القضية بموضوع التمييز بين القبض والاستيقاف. الإجراءات الواردة في القضية: استيقاف الشخص الذي كان يسير ليلا في الشارع بمعرفة رجل السلطة العامة مثل جندي الشرطة أما يسمى بالعسكري المصاحب للدورية، وهو رجل شرطة لا يرقى إلى درجة الأشخاص الذين نص القانون لهم على الضبطية القضائية. قيام رجل الشرطة بتفتيشه واصطحابه إلى ضابط الشرطة. أمر ضابط الشرطة بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة. القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يخوله القانون أصلا إلا إلى سلطة معينة هي النيابة العامة، واستثناء في حالة الجريمة المتلبس بها لمأمور الضبط القضائي، في حين أن الاستيقاف إجراء يجيزه القانون لمأمور الضبط القضائي ولغيره من رجال السلطة العامة بوصفهم من رجال الضبطية القضائية المكلفين بمنع الجرائم والكشف عن مرتكبيها، إذ يجوز لهؤلاء في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف كل من يشتبه في أمره أو يضع نفسه موضع الريب والظنون من أفراد الناس للتحقق من شخص ووجهته، ويشمل ذلك اصطحابه إلى مركز الشرطة. ولا يعد الاستيقاف بطبيعته قبضا، وإنما هو إجراء من إجراءات الاستدلال لرجال السلطة العامة كافة دون أن يتوقف الأمر على وجود جريمة أو اتهام بها، ولا يوجد في القانون آثار تتبع الاستيقاف أو تلحق بهذا الاستيقاف، ومن ثم لا يجيز القانون تفتيش المستوقف أو المساس بحريته الشخصية. لذلك حكمت محكمة النقض بأن الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. محكمة النقض جلسة 11/1/1979، أحكام النقض سنة 30 قاعدة 8 صاد 54. وبإنزال ما سبق على القضية المعروضة نخلص إلى أربع نقاط. النقطة الأولى: أن مشاهدة المتهم يسير في الطريق ليلا وتلفت يمينا ويسارا وجريه عند رؤية الدورية الليلية فقد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الظن والريبة، مما يقتضي استيقافه لاستجلاء حقيقة أمره. فإذا ما قام رجل الشرطة باستيقافه وهو على هذه الحالة فإن ذلك يعتبر إجراء صحيحا قانونا. النقطة الثانية، قيام رجل الشرطة بتفتيش المتهم هو إجراء يشوبه البطلان من ناحيتين. الأولى أن الاستيقاف لا يجيز قانونا تفتيش المستوقف. ثانيا أن رجل الشرطة ليس من سلطاته إجراء التفتيش القانوني، وإنما قد يجيز له القانون التفتيش الوقائي. النقطة الثالثة، وإذا كان التفتيش باطلا فإنه يترتب على ذلك بطلان ضبط المسدس غير المرخص. النقطة الرابعة، كما يكون الأمر بالقبض على المتهم باطلا لاستناده إلى إجراء غير قانوني. كنتم تستمعون إلى سلسلة قضايا تطبيقية. إذا استمعت لهذه القضية من خلال المواقع الاجتماعية كفيسبوك أو تويتر أو جوجل بلس، فرجاء رفع إبهامك بالإعجاب والمشاركة. وإذا كنا قد نشرناها على موقع يوتيوب فلن نطمع إلا في نقراتك بالإعجاب وإعادة نشرها، وستمنحنا كل الشرف إذا قمت بالاشتراك بعمل سبسكرايب والاشتراك في متابعة القناة، قناة صوت القوانين. في الحلقة التالية من قضايا تطبيقية، القضية الثانية وهي تمس موضوع الأمر الجنائي وموضوع المعارضة والاستئناف ومدى صحة إجراءات الطعن في حكم جنائي. وإلى أن يتم نشر الحلقة الثانية نستعرض وقائع القضية التالية. رفض قاضي محكمة الأزبكية الجزئية إصدار أمر جنائي في القضية رقم 2000 جنح الأزبكية لسنة 2014، إذ رأى الواقعة نظرا لسوابق المتهم تستوجب عقوبة أشد، فأصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لعدم الأهمية. فأقام المدعي بالحق المدني دعواه المباشرة أمام محكمة عابدين طالبا الحكم له في الدعوى الجنائية والمدنية، فأصدرت محكمة الأزبكية حكما غيابيا على المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت بناء على طلب المدعي. فعارضت النيابة العامة في هذا الحكم وطلبت الحكم ببراءة المتهم لسبق حفظها للقضية لعدم الأهمية. أيضا عارض المدعي بالحق المدني طالبا الحكم بتجديد العقوبة. أيضا عارض المتهم طالبا الحكم بالبراءة فحكم في المعارضة بحبس المتهم سنة مع شغل وعدم قبول المعارضة المرفوعة من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وطلبت براءة المتهم كما استأنفه المتهم أيضا، فقضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. السؤال، ما مدى صحة الأحكام الصادرة من محكمة الأزبكية الجزئية ومن محكمة الجنح المستأنفة في الطعون المقدمة من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني والمتهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية؟ ولأن يتم نشر هذه الحلقة وتحليلها، رجاء أدرس استعراض وقائع القضية. وإلى لقاء إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة قضايا تطبيقية.